كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الكلمة أيضا هي كلمة توكل واستعانة، كلمة توكل واستعانة. ويقول شيخ الإسلام إن كثير من الناس يخطئ ويستعملها في الاسترجاع، يخطئ ويستعملها في الاسترجاع، وهي كلمة استعانة، هي كلمة فيها طلب العون من الله جل وعلا. بينما بعض الناس إذا قيل له مثلا فلان مات أو فلان حصل له حادث أو فلان، بدل أن يسترجع، بدل أن يقول ما يقال عند المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون، وهي الكلمة التي تقال عند المصاب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فالذي يقال عند المصاب هو الاسترجاع. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كلمة توكل واستعانة. ولهذا فإن لا حول ولا قوة إلا بالله تحقيقها وإياك نستعين، كما أن لا إله إلا الله تحقيقها إياك نعبد، تحقيقها إياك نعبد. إياك نعبد هي الغاية، لا إله إلا الله، وإياك نستعين هي الوسيلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا شرع للمسلم إذا دعي إلى الصلاة كما تقدم أن يستعين بالله تبارك وتعالى قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.